ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وانتهينا ولله الحمد من القواعد المتعلقة في أسماء الله عز وجل، والقواعد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، الأولى 7 والثانية 6، ثم انتقلنا إلى القسم الثالث من الكتاب، وأنا أشعر الحمد لله في إنجاز نوعا ما على غير العادة. بالعادة إحنا في شيء من البطء، لكن المرة من فضل الله حاسب الكتاب هذا في شيء من الإنجاز في قطع المادة. انتقلنا إلى القسم الثالث من هذا الكتاب، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات، أي الأدلة أي النصوص التي تستنبط منها الأسماء والصفات، فلها قواعد. ذكر الشيخ منها 4 أو أودع في هذا الكتاب 4 قواعد خاصة بهذا العنوان، اللي هي القواعد في أدلة الأسماء والصفات. وانتهينا ولله الحمد من قاعدة طويلة نوعا ما، اللي هي قاعدة الأولى، الأدلة التي نثبت بها أو تثبت بها أو نثبت بها الأسماء والصفات، قلنا الكتاب والسنة، فلا نثبت اسم لله سبحانه وتعالى الصفات بغيره، لا اجتهاد ولا قياس. حتى قلنا الإجماع لابد أن يكون مبني على نص، الإجماع لابد أن يكون مبني على نص، ولا نعرف صفة لله سبحانه وتعالى جاءت أو نثبتها بالإجماع دون ثبوت نص فيها، لكن نتقوى نقول هذا الكتاب والسنة وإجماع الأمة مثلا، من باب أن الفهم لهذه النصوص في مكانه وفي محله، واضح. أما من حيث الأصل، صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه سبحانه وتعالى لا تؤخذ ولا تثبت إلا من خلال الكتاب والسنة كما ذكرنا. وقلنا ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أو الأمور التي يتكلم فيها في باب الأسماء والصفات على 3 أقسام، منها ما ثبت لله سبحانه وتعالى بالخلال. حي الله إبراهيم، كيف حاله؟ ما حييك يا طالب. ما ثبت لله سبحانه وتعالى نثبته، وما نفاه الله سبحانه وتعالى أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا الله جل وعلا فالمقصود بذلك الله سبحانه وتعالى من حيث القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم من حيث السنة الصحيحة، وقيدنا قيد مهم جدا، قلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما هذا القيد مش موجود أو مش وارد في القرآن، يعني ما نقول ما ثبت في القرآن، لا، القرآن كله ثابت وقطعي التواتر وقطعي الثبوت متواتر. أما المعنى هذا موضوع ثاني. فإذا قلنا إحنا ما أثبته الله عز وجل وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم يثبته كالعلم والقدرة والسمع والبصر إلى والحياة والصفات الخبرية كاليد والعين والقدم والوجه، كل هذه قلنا أنها صفات خبرية نثبتها لله سبحانه وتعالى. وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ننفيه، كل صفات النقص تنفع لله سبحانه وتعالى، مثل العمى، الصمم، العجز، التعب، إلى آخر ذلك، النوم، إلى المرض، كل هذه ننفيها عن الله عز وجل، لكن بقيد مهم جدا جدا جدا، أنه لا ننفي لمجرد النفي، لأنه النفي كما قلنا عدم، والعدم ليس بشيء. لما تقول ليس كذا، هذا ليس يعني لا في حد ذاته لا يعتبر مدح. متى يكون النفي عن الله عز وجل صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى مدحا؟ متى تكون مدحا؟ مع ثبوت كمال ضد الصفة، صفة النقص. يعني تقول مثلا تعب، نقول لا يتعب الله سبحانه وتعالى كما قال اليهود قاتلهم الله. لما؟ لكمال قدرته سبحانه وتعالى. لا ينام سبحانه وتعالى، لما؟ لا تأخذ سنة ولا نوم، لما؟ لأنه لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وإلا يصبح هذا الأمر كما قلنا قد يقال بأن الله جل غير قابل للاتصاف بهذه الصفات، مثل تقول الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ لا، الجدار لا ينام، هل هذا مدح للجدار؟ سموها هذا المحل غير قابل للاتصاف بالصفة. فهذا قيد مهم جدا، الله جل وعلا عندما تنفع عنه صفات النقص فنقول لثبوت كمال الضد، واضح. الأمر الثالث أو القسم الثالث من هذا الأمر، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، مثل الجهة، مثل المكان مثلا، مثل مثلا الحيز، مثل الجسم، لفظ الجسم إلى آخر ذلك، هذه كلها ألفاظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يثبتها ولا ما ينفيها. فالواجب علينا، الواجب علينا وليس الأفضل والمستحب، الواجب علينا أن نتوقف في إثبات اللفظ وفي نفيه، في الإثبات وفي النفي. لا نتحمس ونقول كونه لم يرد في الكتاب والسنة ننفيه، لا، لو كان الله عز وجل يريد نفيه لنفاه، واضح؟ فكونه لم يرد في الكتاب والسنة لا نستعجل ننفي، نقول لا، ماذا لو كان الله عز وجل يريد أن ينفيه لنفاه جل وعلا ولنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الأدب ألا نثبت شيء لم يثبته الله عز وجل، كذلك الأدب والواجب علينا ألا ننفي شيئا لم ينفيه عن نفسه جل وعلا ولم ينفيه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ طيب نفصل في المعنى، لأنه مثل هذه الألفاظ اختلفوا فيه حتى المتكلمون. لذلك من فضل الله عز وجل علينا مذهب أهل الحديث الذين عظموا الكتاب والسنة وفهموا معناهما على مراد الله عز وجل وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عليهم، كان الخلاف فيهم كان الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع. لذلك الخلاف عند المفوض والمؤول كما سيأتينا بعد قليل في رد مذهبهم، الخلاف فيهم كان حدث ولا حرج، لا يكاد أحيانا يحصر، تجدهم يختلفون في المسألة على قولين 3 4 5 6 10. من فضل الله علينا في كتاب أو في شيء بنشرحه في مركز الإمام الألباني رحمه الله بكرة يوم السبت بفضل الله هذا الفصل، اسمه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. هذا كتاب لرجل عالم اسمه عباس بن منصور البريهي على الراجح طبعا، وفي اسمه يعني في كلمة البريهي اختلاف بالضبط، السكسكي. هذا الرجل رصد طوائف وفرق، 4 فرق كبار اللي هي الخوارج والمرجع، انتهينا المرض بالخوارج ومن المرجع، انتهينا من الفرق الخوارج والمرجع. الخوارج 18 فرقة، وبعضهم يعني بعض أهل العلم وصلها أكثر، أحيانا يصير في اختلاف إنه هذا الانفراد يعني ما انفرد فيه كل فرقة عن باقي أخواتها. حتى جبت للشباب امتحان سؤال في الاختبار البارح بعثنا يعني من اذكر بي أو فصل أو بين ما انفردت به فرقة من الفرق التي مرت معك عن باقي أخواتها. كلما دخلت أمة لعنت إيش؟ لعنت أختها. فلذلك الآن هذه 18 فرقة هذه انفردت كلها، وبعض أهل العلم كان أحيانا يختصر يجعل مثلا الفرقة الواحدة اسم وهي في الواقع ممكن تفرخ منها 3 4 وهكذا. بس على اللي حصروا الإمام السكسكي هذا 18 فرقة للخوارج 18 فرقة أو 17 فرقة للمرجع. فالخلاف بين أهل البدع أكثر بكثير من الخلاف بين أهل السنة. لماذا الخلاف عند أهل السنة قليل ومحصور جدا؟ لأن الأمر واضح، تعظيم الكتاب، تقديم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أعلم أحد أعلم من الصحابة اللي شاهدوا التنزيل يكفيهم شرفا فقط أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع في هذا الأمر يعني حقيقة ذو شجون كما يقال. فلذلك بارك الله فيكم نستفصل في المعنى، ماذا تريدون من هذا اللفظ مثلا؟ إن ذكروا معنى باطل نرد هذا المعنى، قلنا اللفظ ما اللفظ لا ننفي ولا نثبت، حتى لما يذكرون لللفظ معنى باطل لا ننفي اللفظ. يعني لو قالوا الجسم مركب من أعضاء وكل عضو يرتبط بالآخر وهذا الجسم مركب من عدة أعضاء وكله يحتاج إلى مدبر إلى آخره، كما يعرف عند الأجسام عندنا في حقنا مثلا نحن جيد، لو جينا هذا الجسم نقول هذا جزء هذا جزء مرتبطات ببعض بطريقة معينة بالضبط، هذا المعنى باطل. لبطلان هذا المعنى لا يكفي أن نقول الله ليس بجسم، لا ننفي، لأن نقول إحنا قبل شوي لو كمل الله عز وجل لم ينفي لا ننفي. حتى المعنى الباطل إحنا ننفي المعنى الباطل، لكن اللفظ كما قلنا ماله نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي. واضح إخواني؟ طيب، لأنه أيضا له معنى آخر، مثلا الجسم على ذكر مثال الجسم له معنى حقيقي صحيح. ممكن بعضهم يقول الجسم الذي يشار إليه، الجسم الذي يستقل عن غيره، الجسم الذي له ذات تنفصل عن باقي الذوات، هذا معنى حقيقي لائق بالله سبحانه وتعالى. لكن مع صحة هذا المعنى للفظ الجسم ومناسبة هذا المعنى لله سبحانه وتعالى وأنه يليق به سبحانه وتعالى، هذا غير كافي إننا قبل شوي قلنا غير كافي أن ننفي، هذا غير كافي صحة المعنى أن نثبت. واضح؟ هذه الأقسام الثلاثة اللي ذكرها الشيخ في تحت القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات. نيجي الآن للقاعدة الثانية، وأتأمل بإذن الله ننتهي من القاعدة الثانية والثالثة، ننتهي إن شاء الله القاعدة، لأن الأولى كانت طويلة شوي وقرأنا في الأخير وكان في شيء من العجالة في الأمر، لكن الحمد لله ما لا يدرك كله لا يترك جله. تفضل يا شيخ أبو اليمن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. حسب الواجب على مين؟ ولاحظ الشيخ قال صدر الكلام القاعدة بكلمة واجب، مش نافلة مش مستحب مش يجوز، لا الواجب على في نصوص الواجب على من؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلمائها وطلبة علمها وعوامها حتى العوام. وكم من عامي كان قد يكون عنده من الفهم أكثر من المتعلم. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول قد يفتح الله عز وجل على البليد ما لا يفتحه على الذكي. بعض الناس اليوم مشان يصلي ركعتين السنة بدك ساعتين وتتقنع فيه، بعض الناس بالفضل لهم علم متواضع مش ما بفكش الخط، يا دوب بيقرا يكتب، يا دوب يحب بفك الحروف كما يقال. جيد، وتقول له ما في سنه على النفس ثابت، سلام الله اكبر على طول تقول، وتجده بيسبق صاحب الدكتوره والشهادات العليا، وهذاك صعب الساعي على راي الشيخ ابو اسحاق عشان مره بيطلع قال بيطلع طلع معي مره واحد قال له اعطيني ادله على ثبوت الله سبحانه وتعالى او على وجوده، قال وقفت صار بتنزل احنا نستعبد نقعد نرجع اثبات الصفات، قال غيرك يعني هذا الوقت اللي بدك تمضي مع هذا الشخص يعني قد يستجيبه، لو الله الله عز وجل اراد فيه خير لاعلمه، ولو علم الله فيهم خير لاسمعه. فلذلك الان لو بدك تقعد ساعه تثبت له نبات والكون فقال انزل انسى يعني توجعش راسك معاه. فلذلك الان بارك الله فيك بعض العوام ممكن يكون عنده الهمه وقدره يعني وحرص على الطاعه اكثر من كثير من الناس المزعومين انهم اصحاب عقول واصحاب شهادات الى اخره، بل للاسف للاسف للاسف جالسنا البعض وان كان هذا غير كافي، دخلنا مره عند بيت الله يرحمه الاخ هذا اللي وراها شو اسمه الله يرحمه اخونا، دخلت ولها شباب ملعين السجاير وشو الدنيا شتى الساعه وجايين يناقشهم هذول المعتزله وجايين هم جايين على اخونا مؤيد الله يجزيه الخير، فقالوا الشباب تعال، قلت يا باقى قالوا تعال بس والله نحن الشباب وكل واحد متفقته قدامه وسيجارته مطفيه، وقلت ان شاء الله بقيت ادخله يعني اول ما دخلنا الساحه قلت ان شاء الله بتدخلوا انتوا، قالوا اه، قلت ما شاء الله بارك الله وقلت سكر شبابيك والدنيا صح، في بعض اخوه مبتلى وكذا بس مش بجاهر يبي يختفي على الاقل بيستعوج، اما تعصب على تولع السيجاره تقول لي قال ابن عباس وتكت في السيجاره شو هالكلام، وهذا حاسب حاله ايش؟ بيعتبر حاله انت باجر عقلك، هو صاحب العقل، هو بيعتبر حاله هو الفهمان هو الصاحي، عرفت؟ اذا كان واحد من المساكين الجالسين بقول لا تاجروا عقولكم، بقول لا تاجروا عقولكم يعني نزال مصاحي، وبعدين المسك على قصه والله خزاه واضح. فالموضوع الله المستعان. فلذلك المسألة أحيانا ممكن تكون يعني بالفطرة الأمور من فضل الله واضحة عند كثير من الناس، فالواجب حتى على العوام، وأختم بهذه القضية في هذه النقطة، ارجع لسير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء تعرف السلف لما يقول عن فلان نبيل هاي مش لعبة، يعني اليوم ممكن تلاقي يقول لك والله ما شاء الله فلان بيصلي، ما شاء الله ما شاء تكبير، ما شاء الله ما شاء الله بيصلي، عرفت؟ وزي ما قالوا والله حدثني واحد قال لي في العراق في فترة من فترات في رمضان أيام ما كان يجي في الصيف، بقول هو الناس بتقول إنه في واحد في القرية الفلاني صايم، بقوله الله أعلم الخبر صحيح مش صحيح، عرفت لك يعني الأمر ممكن بصوم لآخر النهار بصوم لنص النهار، أو بقول إنه فلان صايم، عرفت لك دليل عن الأمور شطب شطب معنا. فتخيل أنت الآن لما الذهبي بده ترجم لواحد إنه من النبلاء زي ما بقول الشيخ ابن أبو إسحاق جزاه الله خير المرة هاي ذكر الشيخ أكثر من مرة، بقول إنك تعجبك زهرة في مزبلة سهل صح، اما انك تعجبك زهره في بستان زهور ورود هنا الصعب. فالسلف لما يبرز واحد منهم اللي بايعها عندهم احسن من كثير من حالاتنا. لذلك الامام الحسن البصري رحمه الله بيقول ادركت اقواما لو راوا خياركم ايش، لو ادركت اقواما لو راوا خياركم ايش قال، لا لو شرككم لو راوا شرككم لقالوا ايؤمن هؤلاء بيوم الحساب، ايش الاول عادي لو راوا خياركم لقالوا سبحان الله. فالمهم يعني بقول لو راوا خياركم قالوا الدنيا خربانه، ولو راوا شراركم لقالوا اي انا يؤمن هؤلاء بيوم الحساب، يعني هذول ما بيعرفوا انه في يوم اخر وفي دنيا وفي جنه ونار وفي، عرفت لي كيف سبحان الله. طيب فلذلك الان سبحان الله فترجم ها القرن الثاني تخيل، فبقول الامام الذهبي رحمه الله بترجم لفلان عابد عالم زاهد بده يقول وكان اميا، هذا الشاهد انا من الكلام كله وكان اميا، امي بيسمع بيجلس الله فاتح عليه بصيرته جيده وعقله متفتح وعنده اخلاص ولا يزكي الله احد، فبالتالي الله يفتح عليه واضح. فلذلك الواجب المقصود بارك الله فيك على الام جمعاء، لا سيما طبعا العلماء، لا سيما العلماء ماذا يفعلون في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها. هذا بده خلينا الان نضطر نمسك كلمه الظاهر نقف معها، وان كان الشيخ في القاعده الرابعه بتفصل في هذا الامر بشكل جيد، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله عليه بيفصل في النقطه هذه تحديدا بشكل جيد في ذاك الوقت، لكن احنا الان على عجاله اذا نتكلم نقول شو معنى ظاهر النصوص، ان نجري النصوص على ظاهرها، اجراء النصوص على ظاهرها. الان لما تسمع نص يعني واحد قال لك مثلا اطفي الكهرباء بتروح تكبس كبسة الكهرباء صح؟ واضح؟ واحد قال لك اعطيني خبزه بتعطيه خبزه، واضح؟ لانه الكلام لما يظهر او لما يتكلم بنفس اللغه في معنى يتبادر للذهن صح؟ في معنى يتبادر للذهن، هذا المعنى اللي يتبادر للذهن بيجعل الناس ايش مالهم؟ يتفاهموا مع بعض، أما واحد يقول لك أعطيني خبز ويقول بده الكتاب، خير إن شاء الله. بقول لك ما هو أنا قصدي غذاء الروح مش غذاء البطن، واضح؟ فالآية بيصير في متاهة، ممكن في بعض الأحيان، نعم في بعض الأحيان ممكن الأمور، بس بشكل عام عادة العرب لما يتخاطب أو أي لغة لما يكون في بينهم خطاب، على الغالب كونهم نفس اللغة في معاني تتبادر للذهن، مظبوط؟ طيب هذا المعنى اللي بيتبادر للذهن اللي بيسبق للذهن إذا كان لا يحتمل غيره بسموه نص، هذا في علم الأصول، هذا في أصول الفقه، واضح؟ مثلا رب العزيز يقول تلك عشرة كاملة، عشرة يعني عشرة، واضح؟ فهذا نص. وإلهكم إله واحد، هذا نص لا يحتمل، يقول هو يعني المعنى الذي يتبادر للذهن إنه الله واحد، بس ممكن يكون ثاني، ممكن هذا احتمال وارد. فقالوا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن مع عدم وجود احتمال آخر هذا بسموه نص، واضح؟ المعنى اللي الشيخ طبعا شوف فسر فقط الشيخ جزاه الله خير، بس إن شاء الله في فصل فيما بعد بقول الظاهر من كلامه هو المتبادر منه عند الإطلاق، لا هو المتبادر منه عند الإطلاق مع إيش؟ مع احتمال آخر مرجوح، مع احتمال آخر مرجوح. الآن ممكن الآن نتكلم إحنا في مسألة، بقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم لحم الجزور فليتوضأ، صح؟ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور، جيد. الآن هذا الوضوء عند العرب يعني غسل الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة اللي هي معروف الوضوء الشرعي عندنا، وممكن المقصود عند العرب الوضوء بمعنى النظافة وتغسيل الإيدين، جيد. فالآن هذا بنقول إحنا ظاهر النص أو ظاهر الخطاب إنه المقصود به الوضوء الشرعي، ولا بنقول هذا اللفظ نص إنه المقصود به الوضوء الشرعي؟ بقوله لا، بقوله هو لا، بقوله معنى يعني ممكن يفهم للعربي منه الوضوء بمعنى الغسل اليدين، وممكن يفهم من الوضوء إيش؟ الوضوء الشرعي. وهي انتبهوا الآن نقطة مهمة جدا، الأصل في كلام العرب يفهم على مقتضى اللغة، يعني أي نص في لفظ الأصل هذه الألفاظ تفهم على مقتضى لغة العرب، إلا إذا منع منها دليل شرعي، إلا إذا منع منها دليل شرعي. بس في الأصل الآن إذا جاء خطاب أو جاء نص وفي بلغة العرب الأصل أن يفهم على ما يفهم العربي، يعني ممكن الآن كما قال ابن عباس قال نزل القرآن على أربع منها ما يفهمه العرب بمقتضى لغتهم، يعني بمعنى أبو جهل وأبو بكر ممكن يتساوف بالفهم في هذه المسألة، فهم النص اللي مقصود منه المعنى اللغوي، واضح؟ فلذلك الآن مثل هذه الألفاظ الأصل تحمل على مقتضى فهم أو لسان العرب، واضح؟ بدناش نطولها. يقول الشيخ إجراؤها على ظاهرها، ما هو الظاهر؟ هو المعنى المتبادر عند الذهن أو متبادر إلى الذهن عند الإطلاق مع احتمال آخر، بس شو مكون ماله مرجوح؟ زي ما قلنا قبل شوي الوضوء المقصود فيه الآن الوضوء الشرعي، واضح؟ مع احتمال يكون الوضوء لغوي المقصود فيه التغسيل، لكن هذا المعنى الثاني مرجوح ولا راجح؟ طيب المعنى المتبادر إلى الذهن ومع احتمال مرجوح، المعنى المتبادر إلى الذهن أو المعنى المرجوح المتبادر إلى الذهن لولا القرين ما حملنا عليه، هذا بسموه التأويل أو لفظ المؤول. رب عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ هسه المعنى المتبادر أنه بعد ما تقرأ قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ لكن السنة جاءت تبين، السنة جاءت تبين متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان قبل القراءة. فالمعنى اللي هو إذا قرأت مرجوح ولا راجح؟ لكن شو اللي خلنا نقبله؟ القرينة. شو القرينة؟ النص الشرعي، واضح؟ بينما ربنا عز وجل في القرآن لما ذكر قال سبحانه وتعالى في آية شو اسمه سبحان الله الزكاة إيش؟ وصلي عليهم إن صلاتك تسكن لهم، هات الجيب أولها، وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وصلي عليهم إن صلاتك تسكن لهم. الآن وصلي عليهم يعني إذا أجى واحد الآن جاب لك زكاته مدد وقول الله أكبر صلي عليه صلاة الجنازة، هل المقصود بذلك؟ لا، إذا ليس هذا المراد. المقصود في الصلاة اللي هي معروفة عند العرب أصالة إيش هو؟ الدعاء. الصلاة لغة معناها شو؟ معناها الدعاء. فالأصل في أي نص العرب بيسمعوه إن يحملوه على إيش؟ على مفهمهم اللغوي. لكن لو أجل الآن ربنا قال لما ربنا عز وجل وأقيموا الصلاة، هل المقصود من الفعلين نصلي؟ ولا المقصود فيها إنه نفعل أعمال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومنتهي بالتسليم اللي هي الصلاة بمعناها إيش؟ صلاة بمعنى شو؟ اللي بدي أقوله بارك الله فيكم أنه هنا الآن يجب أن نجري اللفظ على ظاهره، بمعنى أنه ما نحاول نبحث عن معاني أخرى للنص غير متبادرة إلى الذهن. فالظاهر هنا المقصود فيه إجراء النص على ظاهره، أي على المعنى المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، واضح؟ دون تحريف، إذن بدون ما نضطر نحرف، بدون ما نعمل إذا ما نقولها لف ودوران، بدون ما نفعل فعل اليهود وحرفون الكلمة عن مواضعه كما سيأتينا بعد قليل، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. بمعنى أن الشيخ بيقول لك ويبقى وجه ربك وجه بل يداه مبسوطتان يدان يد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي باليد، ولتصنع على عيني العين. أي المعنى اللي بتفهمه أنت لما يطلق النص عليك إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تجريه على إيش؟ يجب أن تجريه على ظاهره. لماذا؟ لأنه هي مسألة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. طيب، أنا كنت أتمنى على الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير يأتينا بهذا النص بهذا الحديث، وهيك الأمر راح يطول بس نذكره على العجالة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لزوجاته يوما قال أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. كويس، هذا الحديث في البخاري ومسلم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طلع الآن شو صار نعمل مباشرة أطولكن اليد، اليد إذا أطلقت شو المقصود فيها؟ لأن خاصة لمن كانت له يد، واضح؟ لكن لما تقول بين يدي الكتاب والسنة، اليد السنة والكتاب لا يد، ليس المراد هذا، هذا عند العرب تركيب معنى أمامه، بين يدي شيء يعني أمامه، بس اليد إذا أطلقت لمن كانت له يد الأصل تحمل على إيش؟ اليد، واضح الفكرة؟ أما الآن اللي ملوش يد أنت الآن بتضطر تفهم المعنى بشكل أعمق. لذلك المتنبي شو بيقول؟ وكم لظلام الليل عندي من يد تنبئ أن المانوية تكذبه. المانوية بيقولوا أنه الليل خالق الشر والنهار خالق إيش؟ أو الضوء خالق الخير. فالمتنبي بتعرف الشعراء وقصص الليل معهم والأشياء هذه وتفجر القريحة وإلى خذات، فلما شاف الليل وقديش بتبعث على الأشياء الجميلة في ظنه فقال لك هذا الليل معقول يعني هو اللي بيخلق الشر، هو اللي بيفتح عليها الفتوحات وبيجيب له شيطان الشعر ومش عارف ايش الاخر ذلك. فبقول وكم لظلام الليل عندي من يد، هل اليد الان له يد يعني الليل اعطاه يد ولا من فضل ونعمه واحسان؟ واضح؟ فواضح لانه الليل ما له يد، واضح؟ لما واكل واحد يقول لك اعطيني ايدك شو بيصير معناه؟ اعطيه ايدك العضوة الجارحه اللي عندك، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لصحبه لزوجاته قال أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، فبتقول عائشة رضي الله عنها فكنا إذا اجتمعنا كل واحدة تمد يدها إلى الجدار تشوف مين إيش مين أطول من يعني في اليد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا الدليل هذا الشاهد أنا قصدي، يا ريت الشيخ لو أجب هذا الحديث لكان فيه تأكيد تدليل واضح وصريح انه لما سمعن الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعن النص شو اخذن اليد؟ عطاها. يقول حتى توفيت مين؟ زينب رضي الله عنها وارضاها. في روايه مسلم الشيخ الالباني بيقول روايه البخاري زينب، روايه مسلم سودة، لكن بيقول الحافظ بحاجة ضعفها بيقول الاصح انها زينب. بيقول وكانت قصيره زينب ما كانتش اطول زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قصيره في الطول في الجسم يعني، ولكن كانت صناعة تتصدق يعني كانت تعمل في رواية تعمل بيدها تعمل وكذلك ذلك وبتتصدق مما عملت يدها. ففهمنا أنه المقصود بذلك أسرعكن أول زوجاتي لحاقا به كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطولكن يدا إيش؟ صدقة، واضح؟ فلذلك الشاهد من الحديث اللي أتينا به أنه الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحديث فهم الكلام على ظاهره مع المتبادر ولا بدوا يعني صار يدور على التأويل غير الظاهر؟ لا، أخذ بالكلام على ظاهره. شو الدليل على هذا؟ تفضل يا شيخ أبو اليمان. صحيح، لو رأوا قال أدركت أقواما لو رأوا خياركم لقال هؤلاء أقوام لا خلاق لهم. إيش يعني لا خلاق لهم؟ يعني هذول مساكين بالآخرة بايعينها، يعني رصيدهم عند الله إيش معلوم؟ زيرو. هذا رأوا إيه؟ لو رأوا إيش خياركم. بقول أدركت أقواما لو رأوا خياركم لقالوا لهؤلاء أقوام لا خلق لهم، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء أقوام ألا يؤمن هؤلاء بيوم الكتاب أو بيوم الحساب. أحسن، جزاك الله خير، تفضل. ودليل ذلك السمع والعقل. إيش الدليل؟ الدليل على أنه الواجب علينا إجراء نصوص الكتاب والسنة خاصة نصوص الصفات أن نجريها على ماذا؟ أن نجريها على ظاهرها. نعم. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لاحظ، إذن هذا الذي نزل به الروح الأمين ما هو؟ من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. والله عز وجل لما كان جبريل الواسطة بينه وبين أنبياه وصفه بماذا؟ بالأمين. هو الروح، الروح من أسماء جبريل عليه السلام أو ألقابه أنه الروح، سمي الروح الأمين الله عز وجل ليبين أنه في مقام البلاغ لابد أن يكون موصوف الوسيط بماذا؟ بالأمانة. لا كما يقول الشيعة قتلهم الله، خان الأمين. كيف أمين وخان؟ في بعض طوائف الروافض قتلهم الله عندما يخرج من الصلاة يقول خان الأمين، خان الأمين. كيف خان الأمين؟ يعني الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل بالنبوة لمحمد لعلي رضي الله عنه فأعطاها لمين؟ أعطاها لمحمد. كأنه المسألة زي ما يقولها إيش؟ فوضى يعني، كأنه قاتلهم الله. فلذلك الآن نزل به الروح الأمين. ما الذي نزل به الروح الأمين؟ القرآن الكريم. على قلبك لتكون من المنذرين، قال على قلبك ما قال على سمعك، يقول الشيخ ابن عثيمين. لما؟ لأنه كم منا من يسمع خطاب ولكن وين القلب؟ ضايع، ضايع. لكن وين متى بكون الفهم ومتى بكون التلقي الصحيح؟ لما يكون على القلب. بعرف واحد بعرف كويس أنا، بكون عادة جالس بين الأولاد بكلمه، يعني بذكر شغله قدامه، بقول لهم طيب أنتم ما سمع ما قلتوا إلي هذا الكلام؟ بقول لك لا، ما احنا حكينا وانت قاعد، يعني وانت جالس حكينا أمامك. فنبههم هذا المسكين أنه إياك تركن على هذا الموضوع، يعني اوعوا تظنوا أنه أنا بينكم معناته أنا معكم، مش بالضرورة، لأنه أنت بينهم. لكن واليوم عدم أخذ أولادك تطلع في البيت كل واحد معاه خلويه، قاعدين 4-5 في نفس الغرفة وكل واحد في عالم آخر، هذا في الصين وهذا في الهند وهذا في باكستان وهذا في سربين وهذا، وهم قاعدين مع بعض وجنب بعض جنب بعض ومش مع بعض. فلذلك الله عز وجل قال على قلبك، لا يحتمل، لا يحتمل الشك. فلذلك طبعا صاحب القصة أنا، يعني هذا المقصود بعرف اللي هو أنا، إنه كم من مرة أحيانا ممكن يخاطبوك الناس بشيء وأنت يعني تقول في واد آخر وتظن يظن أنك سامع، لكن في الواقع إيش؟ لكن تقول في الواقع أنت غير سامع. نسأل الله السلامة والعافية. على قلبك لتكون من المنذرين، اللي قلبك لتكون. إذن ما المهمة القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به بماذا؟ بلسان عربي مبين. بلسان، بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بلسان عربي مبين، أن هذا اللسان أو هذا القرآن لو كان من غير العرب أو غير كان بغير رسالة العرب ما استطاع الصحابة أن يفهموا معناه، صح؟ إذا هذا تأكيد على أن النصوص لها معاني تسبق للذهن ولا أو تتبادر للذهن ولا ما له معاني. طبعا الشيخ بمهد لمسألة بده ينسف مذهب المفوضة اللي تقول له ما معنى كذا، يقول لك الله أعلم. نعم الله أعلم، بس هذا الموضوع الآن ما يصلح أنك تقول فيه الله أعلم، واضح؟ ما يصلح. زي أخونا عبد الله يجزيه خير بقول بلاقش الشيخ الألباني مرة وبسأله بقول وحد الله يا شيخ، قال لا إله إلا الله. شوي قال وحد الله يا شيخ، قال بعدين قال وحد الله، قال وقف، إيش المعنى يعني؟ شو مناسبة هالكلمة يعني؟ هسا وحدنا أول مرة ثاني مرة، بس شو المناسبة؟ ضل يحكي أخونا عبد الله جواب بالسلام. فلذلك الآن أنت لما يجي يقول لك الله أعلم، صحيح الله أعلم، بس الله عز وجل خاطئ، هذه كلمة ليس لها مناسبة الآن، خاطئ. عفوا الله تعالى، خطبت بلسان عربي مبين أي لتكون من. فإذا هو الآن إيش يعني مبين؟ بين في نفسه، مبين لغيره. فلذلك هو يعني، ولذلك عجبني لما عرفوا بعض أهل العلم عرفوا كلمة الظاهر، قال الظاهر في اللغة الواضح البين. الظاهر إيش معناه؟ واضح بين. فالقرآن مبين أي مبين في نفسه ومبين لما يخفى من أشياء أخرى. فلذلك الله عز وجل بلسان عربي مبين. لو كان بغير لسان عربي مبين كان حالنا بيصير حال مين؟ حال واحد قاعد عربي مع واحد باكستاني ولا واحد هندي ولا واحد ياباني، وهذا من أبلغ الناس، وهذاك عنده قصيدة عصماء وبتبكي الحجر بالنسبة لهم، وانت قاعد تضحك. ليش؟ لأنه مش فاهم إشي، انت عمليا الأمور مش واضحة لك، واضح؟ فلذلك الآن من الأشياء الغريبة أحيانا أنه بعض أخواننا بيجيبوننا واحد من باكستان وبيقوم يعطي درس، وأنا أظن لمصيب الكبرى إذا كان الأخ بيحكي أوردو، وعلى الغالب هذه اللغة مش معروفة، على الغالب هاي اللغة مش معروفة، يعني ممكن بالإنجليزي ممكن، وبتلاقي الشيخ بترجم، لا هو فاهم شو بقول الشيخ ولا الشيخ قادر يفهم شو بقول، وكلها طاعة وقائمة زي ما بقولها. فلذلك الآن كيف بكون إقامة الحجة لما يكون بلسان عربي مبين؟ لذلك بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقول من شرف اللغة العربية مش إنه العرب تكلموا فيها، لا، إنه نزل فيها القرآن. هذا شرف على أن اللغة العربية لغة مفضلة وعلى أنها لغة شريفة. أن لغة القرآن اللي اختارها الله عز وجل لمين؟ لخير أنبيائه ورسله. مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شرف هذه اللغة العظيمة. كذلك أيضا قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن المقصد من نزول القرآن كما قال الإمام السعدي وغيره, طبعا نحاول نختصر ما نقراش كل الكلام المذكور, يقول لعلكم إنا أنزلناه قرآنا عربيا, أي مؤكدا الله عز وجل ذلك بأن القرآن نزل بلغة إيش؟ بلغة العرب. لعلكم تعقلون, لعلكم تتدبرون, لعلكم تفقهون, لعلكم تعلمون. وهل يكون العقل الشيء دون أن يفهمه ودون أن يعقل معناه؟ يعني ممكن أنت الآن تعقل أو تفهم هذا المعنى دون أن تكون مدرك لمعانيه؟ أو هذا النص ممكن تفهم ما معناه دون أن تكون فاهم ألفاظه ومعانيها؟ لا. فلذلك شكرا لله رحمه الله بقول ولا يمكن أن يكون ذلك إلا أن يكون من بلسان عربي مبين لتكون التدبر ولتكون المنفعة ولتكون التعقل. فبقول الآن كمل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنا حابب أقف وقفة بس خايف أطول معنا شوية. إن جعلناه قرآنا, جعلناه شو معناها؟ شرعناه, تكلمنا به, ولا خلقناه؟ لذلك أهل البدع من المعتزلة بيستدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. قالوا رب عز وجل قال وجعلنا إيش؟ وجعلنا الظلمات والنور, صح؟ فربنا عز وجل خلق الظلمات والنور. ربنا بيقول في القرآن وجعلنا الظلمات والنور, شو معنى جعلنا الظلمات والنور؟ خلقنا. وربنا بيقول هذا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, نفس الآية لعلكم, إذا له حكمة. إذا بينت العلة من نزول القرآن نعقله, نفهمه, نتدبره, واضح, نلتزم أحكامه. وهذا لا يمكن إلا إذا كان للقرآن معاني يشملها, مفهوم لدينا, مفهوم لدينا. طيب الآن إذا بدنا نفصل في هذه المسألة بطول الأمر, إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, الشيخ اختصر فيها هنا الآن, ما تكلم عليها يعني, ما يعني توقف عليها الشيخ جيدا, لكن بدنا نقول مسألة على عجاله, وأرجو إذا مرت معنا فيما بعد أن نكتفي بهذا المقام, بهذا المقام. إنه الآن أين بطلان الاستدلال؟ وقضية إخواني إنه مبتدع أو ضال أو فاجر أو حتى كافر أحيانا يستدل على كفره وضلاله وبدعته بنص, هذا مش بعيد, هذا ليس بعيدا, إنه يأتيك بنص على حتى يدعم بدعته وضلاله وكفره, قد يأتيك بنص من القرآن والسنة, قد يأتيك بنص من القرآن والسنة. أتسمعون بابن عربي الصوفي الهالك؟ تسمعوا فيه اللي بيسموه لقبا, بلقبوه زورا وبهتانا, إيش بيسموه؟ محي الدين, لقبوا هذا صاحب الفصوص والفتوحات المكية. خلاصة مذهبه إنه كل ما في الكون هو الله, سمعتوا فيه؟ وحاشا الله جل وعلا, يقول هذا المجرم عن الله سبحانه وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة, نسأل الله السلام والعافية. معنا في شوية الآن هذا المجرم طبعا يدعي إنه هذا الكلام أو هذا الكتاب اللي يعني خرجوا للناس, إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المنام وأعطاه هذا الكتاب وقال له بلغوا للناس وكذا, مش ما بدنا نذكر هذا يعني الكذب والدعاء والكذب. ابن عربي لما كان من ضمن استدلاله على أنه كل ما في الوجود هو الله عز وجل وكل معبود في الأرض هو الله سبحانه وتعالى, قال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا, قال وقضى أي حكم الله سبحانه وتعالى, وهذا الأمر وقضى أي بمعنى ألزم وبمعنى حكم وبمعنى شاء الله سبحانه وتعالى, فأخذ بمعنى قضى وقضى ربك أي ألزم, وأن قضاء الله عز وجل لا يتخلف, فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن كل ما عبد في الكون فهو مين؟ ولا بنكون إحنا مكذبين للقرآن على زعمه, على زعمه. إذن هو الإشكال بس في كلمة وقضى, إنه بيقول لك قضى أي حكمة, وحكم الله جل وعلا ماله لا يتخلف نافذ, واضح. من أعجب ما سمعت وقرأت وذكرت أخوانا في درس المركز رجل اسمه أحمد بن حاطب, أحمد بن حاضط, وأنا قلت لأخواننا في المجلس في الدرس قلت له أحمد بن حاضط هذا مش بقول لك لكل واحد من اسمه نصيب, وفعلا هذا من اسمه نصيب, حاضط يعني حاضط فعلا عمله. لذلك ابن حزم لما ذكر عنه في الفصل في من الولحل بقول هذا وهو كافر لا مؤمن عندنا, بقول عنه كافر لا مؤمن, هذا تلميذ لواحد اسمه نظام من رؤوس المعتزلة, ما مرؤوس المعتزلة. هذا الرجل أتانا بشيء غريب جدا، بقول لك ممكن يكون نبي من الأنبياء، في يعني ممكن يكون من البد نبي، وممكن يكون من البرغوث نبي، وممكن يكون من الكلاب نبي. يعني لا ممكن تشوف كلبه يطلع نبي في عند الرجل، ممكن تشوف بقة وتطلع إيش نبي، ممكن برغوث. بقول كيف هذا أحمد بن حابط بقول الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صح؟ وإن من أمة مش واحد يطلع بكرة يقول يطلعنا بدأ جديدة بعدين. وإن من أمة إلا خلفي، أنا بأدلل لك على مسألة كفر جديد مش بدأ جديد صحيح، وكفر هذا يعني زي ما نقولها أصل يعني زي ما نقول طازة. فهذا الرجل بقول يعني أنا ضرب لك مثال إنه لا تستكثر إن يأتيك مبتدع أو ضال أو حتى كافر بدليل أو بنص شرعي من الكتاب أو السنة زاعما أنه يؤيد ما هو عليه. هذا الفكرة اللي أبدأ أوصلها. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذن الله عز وجل أخبرنا في كتابه إنه ما من أمة إلا خلا فيها إلا بعث فيها إيش إلا نذير. جيد، إذن هذا نص قرآن بشكك فيه حاشا وكلا. طيب ربنا عز وجل يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيش إلا أمة من أمثالكم. إذن البق أمة، والكلاب أجلك الله أمة، والبراغيث أمة. ومن أمة إذا بتركب الآيتين مع بعض بطلع الآن عندك وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ممكن يكون في أمة البق حتى هيك بقوله بالحزم، البق والبراغيث حتى بمثل البق والبراغيث، واضح؟ إذن هذا رجل أتى بما لم يأتي به الأوائل، لكن مستدل بماذا؟ لكن تغافل هذا المسكين وتنسل أن الله جل جعل العلة في إرسال الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله. فلذلك الآن المقصود بأنه الذين يرسل إليهم الرسل الذين لا يكون لهم حجة حتى لا تلقطع حتى تلقطع حجتهم ولا يكون لهم حجة عند الله. من هم الناس المكلفين؟ واضح، المكلف بشكل عام سواء الإنس أو الجن، واضح؟ فلذلك الآن بدنا نقف وقفة سريعة جدا إنه الآن لا نستكثر. واحد يقول لك يا أخي ربنا قال وجعلنا الظلمات والنور، أيوه خلقنا الظلمات والنور، وفي نفس الوقت الله عز وجل يقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن القرآن ماله؟ إن جعلناه أي إن خلقناه، واضح؟ فالقرآن مخلوق بنص إيش؟ بنص القرآن. الإبن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له كلام جميل جدا في تفسير سورة البقرة وفي أكثر من موضع ذكر الشيخ ابن عثيمين، بقول المعتاد، انتبهوا معي شوي، المعتاد في فعل جعله، لذلك العلماء يقول الجعل نوعان والقضاء نوعان والأمر نوعان والأمر نوعان والمشيئة نوعان إلى إلى أو الإرادة نوعان. دائما بقول المشايخ هذه بقسموا هذا الأمر، والإذن نوعان، في إشي اسمه كوني في إشي اسمه شرعي، وأن الكوني ليس بالضرورة أن يكون شرعي إلى آخر ذلك، الناس بدخل في هذا التفصيل. بقول إذا كان الفعل جعله بمعنى خلق عادة بيحتاج إلى كم مفعول؟ إلى مفعول واحد، هذا المعتاد وهذا الغالب في الاستعمال. لو جينا الآن إن جعلناه، كم واحد بيعرف يعرف إن إياها؟ بل واحد بيعرف يعرف الآية؟ ما شاء الله ما شاء الله. بتكون درس دورة مكثفة. قدمش عليه. الله صحيح كلكم أدب. ما شاء الله عليه. الله يجزيك الخير. إن جعلناه، جعلناه الآن الها هذه بقول علماء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. واضح؟ الها المفعول الأول. وقرآنا مفعول به ثاني، إذا كم مفعول لها؟ وحتى تكون بمعنى خلق كم مفعول بدها؟ واحد. واضح؟ فلذلك الآن هذا الأمر لما تكون معناها غير يعني غير الخلق، ربنا عز وجل قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذا جعلتم بمعنى خلقتم، إذا أنتم الخالقين الله مش الله اللي خلقكم. واضح كلام الشيخ؟ الشيخ بقول ابن عبد العز الحنفي رحمه الله بقول إنه جعله إذا كانت بمعنى خلق على الغالب أغلب الاستعمال عند العرب إنها تفيد ماذا؟ إنها تحتاج إلى مفعول واحد، وليس ما كل ما رأيت جعل معناها خلق. وإلا رب عز وجل يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. لو قلنا جعل بمعنى خلق شو بده يصير؟ السلام ورحمة الله وبركاته، يصير وخلقتم الله عليكم إيش؟ فمن بكل خالق؟ البشر. ومن المخلوق؟ الله حاشا وكلا. واضح؟ فلذلك بقول ما الآن، طيب لابد نيجي الآن وقد جعلتم الله عليكم، جعلتم الله عليكم كفيلا، المفعول الأول وين؟ الله. والمفعول الثاني كفيلة، كفيلة عليكم، عليكم تجيش يشبه مفعول به. إذا لما كان معناها غير خلقة أخذت كم مفعول؟ تشبه مين الآن صارت في الإعراب؟ إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. واضح؟ لو كان جعل وين ما كانت بمعنى خلقة كان الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه مين اللي خلق الحيوان الطيب؟ طب كيف يقول ما جعل الله إذا ما خلق الله؟ هل يصلح أن يقال الله ما خلق هذه الدواب؟ لكن ما شرعها الله عز وجل، أي قد تكون بمعنى صيّر بمعنى شرعة. فلذلك الآن كلمة جعل قد تكون بمعنى خلق وقد تكون بمعنى آخر. لما تكون بمعنى خلق على الغالب تحتاج تأخذ مفعول واحد، ولما تكون على غير ذلك تحتاج تأخذ إيش؟ تأخذ مفعول. وآية إن جعلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون كم مفعول فيها؟ مفعولين. شوف كيف اللغة أحيانا تخدم في الفهم، وطولنا زيادة عن اللزوم. لا راح نخلص، لا راح نخلص قاعدة ولا راح نخلص نص قاعدة. طيب الآن بقول الشيخ قال وهذا يدل على وجوب فهمي على ما يقتضيه ظاهره باللسان. ليش؟ لأنه خطبنا بلساننا، فلذلك الأصل أن نجري اللفظ على مراده أو على ظاهره كما قال الله سبحانه وتعالى، إلا أن يمنع منه دليل شرعي بقول الشيخ، إلا أن يمنع منه دليل شرعي بقول الشيخ في هذا الأمر. معنى ذلك أنه لا يمنع منه الدليل الشرعي أظن مثل بعد هيك الشيخ في الصلاة زي ما ذكرنا أن وصل عليهم أن المقصود فيها إيش؟ وادعوا لهم. إنه إذا الآن ما الذي جعلنا ما نفهم وصل عليهم لمن يعطوك الزكاة إنه معناها صل عليهم يعني صل عليهم صلاة الجنازة؟ إيش اللي منع منها دليل شرعي؟ اللي منع منها دليل شرعي. إذا هناك دليل شرعي يمنع من ذلك فبنقول على الرأس والعين، لا نجري اللفظ على ظاهره. الأصل نجري اللفظ على إلا أن يمنع منه دليل شرعي مثل هذا المثال اللي ذكرناه. والدليل آخر على أنه الدليل شرعي يمنع من أنه يصلي على البني آدم وصلي عليهم يعني لا صلي أنه يدعو لهم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث جاء ابن أبي أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بزكاته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه مراد بالصلاة لمن يعطيه الزكاة أنه مراد فيها الدعاء، المراد بها الدعاء. طيب أهل البدع تصور شو سووا؟ بس غيروا كلمة واحدة. حاولوا أنكم تعرفوها. نفرض أنه أجونا بهذا الكلام كله بعد أقول وهذا يدل، نفرض أن هذا الكلام لواحد من أهل البدع، أهل التأويل والتفويض والنفي إلى أهل التعطيل إلى آخره. فلذلك الآن مثلا قالوا هذا يدل على وجوب فهمي على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل إيش؟ إيش أحسنت. العلامة الفارقة بين أهل البدع وأهل السنة في موضوع الصفات وإجراء النصوص على ظواهرها هذه الكلمة الأخيرة. لذلك أحسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما جاء بهذا القيد قال إلا أن يدل عليه دليل شرعي كما ذكرنا قبل قليل في آية الزكاة، كما قلنا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. متى ظاهر الآية؟ متى تكون استعاذة؟ بعد. لكن السنة أو الدليل الشرعي يمنع من هذا ولا ما يمنع؟ يمنع. أن الاستعاذة تكون متى؟ تكون قبل. واضح عندهم إلا أن يمنع منه دليل عقلي. لذلك كل نص أولوه إلى معنى آخر ونفوا عنه الصفة أو نفوا الصفة التي يدل عليها هذا النص باعتبار أنه عندهم دليل إيش؟ عقلي يمنع من ذلك. تقول ليش طيب ما تقول الرحمن عشان استوى؟ لا، إذا قلت استوى معناته أنت الآن حيزت، أنت وين راح يركض؟ على مين؟ على الدليل الشرعي ولا على الدليل العقلي؟ زعم أنه دليل وهو في الواقع ليس بدليل عقلي. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ناورهم مناورة شديدة جدا في الرسالة التدمرية لما قال لهم وما أنكرتموه ونفيتموه عن الله عز وجل من صفات فدلالة العقل عليه أكثر من دلالة العقل على الصفات التي أثبتتموها. واضح؟ وهذا كلام كما قلنا يطول. هذا شيخ الله يجزيه خير. قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طب وجه الدلالة معلش تحملني، وجه الدلالة من الآية إنه الآن هم حرفوا، هل حرفوا فقط بالمعنى باللفظ ولا حرفوا في اللفظ والمعنى؟ حرفوا في اللفظ والمعنى. فلذلك إذا جئنا الآن وأولنا النص وأخذنا النص وأجريناه على خلاف ظاهره شابهنا اليهود في تحريف من الكلام. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا أكثر من مرة لما ناظرهم في الواسطية في العقيدة الواسطية ما استخدم كلمة التأويل، قال كلمة إيش؟ تحريف. قال لأنه أنت ما فعلتموه هو تحريف وليس لتأويل كما ذكر الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. مثل ما سبق أن يحرفون، إما أن يحرفوه بلفظه وإما أن يحرفوه بمعناه. لذا كان من جهم بن صفوان منغاض جدا جدا جدا من آية. تخيل واحد يكون خصمه آية، تخيل، ونقل عنه شغل ثابت تيمي وغيره، يقول لو ملكته أن أهتف أو أحك، عبارة أحك لأنه كانت تعرف القرآن يكتب على جلود وكذا فينحك، أن أحك آية من كتاب الله عز وجل فعلت. إيش الآية بسرطة؟ شو الآية العدو لدود إله؟ وكلم الله موسى تكليما. فقال هذه الكلمة، هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، قال هذه الآية أتمنى أن أحذفها من القرآن. لماذا؟ لأنه هذه الآية تثبت صفة الكلام لله عز وجل، كلام على ما يليق به سبحانه وتعالى. فقالوا له: يا مسكين، إن حذفت أو حككت هذه الآية فماذا ستفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه مين؟ ربه. من الذي كلمه؟ ربه. لأنهم هناك إيش حاولوا؟ قال: وكلم الله موسى تكليما. لأنه موسى هنا الآن عشان بسموه فعل شو ماله؟ شو بسموه؟ آخر ألف إيش مقصور؟ إيش الألف مقصورة؟ سموه اسم مقصور، فما بيقبل الحركة، ما بتطلع عليه الحركة. فقال: وكلم الله، حاول يحرفه باللفظ، وكلم الله بمعنى أنه موسى الذي كلم وليس الله سبحانه وتعالى الذي كلم. فالشاهد أنه كان هذا المسكين منغاض من آية، منغاض من آية. وأنا أدركت يعني بعض الناس كان إذا قرئ عليه قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كان يعتبرها سب. صدقني بديش أقوله بلسان المقال، بس على الأقل بلسان الحال. أدركنا بعضهم أنه لما تقول ربنا عز وجل لما ذكر في سورة يوسف يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك لما كان يعني تذكر له هذه الآية تقول له: يا أخي العبيب، يا حبيبنا، يا صاحبنا، يا صديقنا، الدعوة إلى الله عز وجل أمر طيب وأمر حسن وأمر من دين الله سبحانه وتعالى، لكن أن الشرط الله عز وجل إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك بدي أقول لك بلسان المقال، أحيانا كنا وحدثت عن شخص جاء شاب بكتاب فيه حديث وفي دار قرآن بثبت له، بقول له هذا الحديث يعني موجود، مسك الكتاب ورماه لأنه في حديث يخالف ما يقول صاحبنا. فلذلك الحمد لله إحنا، لكن في فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء، أكيد لا شك ولا ريب. ممكن أجد في لحظة غضب، ممكن أجد في لحظة يعني طفر إذا جاز التعبير، لكن للأسف الشديد إنه بعضنا قد يشابه من سبق ممن يحرفون الكلام عن موضعه. تفضل. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص حسب. أما العقل على إيش؟ أما دلالة العقل على وجوب إجراء النصوص على ظاهرة، ولا سيما نصوص الصفات، لأنه لا مجال للرأي فيها. نعم، دلالة العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. كما سبق ذكره قبل قليل، بدنا نختصر، قلنا أكثر الناس اختلافا أهل البدع، وأكثر الناس اتفاقا أهل الحديث. تفضل. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. الآن حسبك، الآن القاعدة الثانية انتهينا منها. شيخ ابن عثيمين بيسأل سؤال، بيقول يعني، وهذا سؤال عجبني، لو قال قائل: أنت ذكرت قبل قليل أنه أنا نفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، لو قال قائل أنه وين الدليل على أنه الصحابة أجمعوا على أنه النصوص تجرى على ظاهرها، أنت قلت طب ما الذي دعاك تقول إنه هذه النصوص فهمت على مراد الصحابة؟ واضح. الشيخ راح يجاوب متأخرا بجواب مجمل وجواب مفصل، لكن أنا بدي أقول شغلة يا إخواني. إحنا قلنا قبل قليل إنه الأصل في النص يجرى على ظاهره، له معنى يتبادر إلى الذهن، صح؟ طيب، لعلي ذكرتكم هذا الموضوع أكثر من مرة. طلبت مرة من شاب يحضر لي كتاب اسمه شرح العقيدة الوسطية للشيخ اسمه زيد بن فياض، الروض الندية شرح العقيدة الوسطية، كان مش موجود، ثم الله عز وجل يسر اشتريته من السعودية، أو جاب لي أخ جزاه الله خير من السعودية. فالشاب اللي ماخذ الكتاب من المكتب جاب لي كتاب، فمثلا في عنوان زي باب إثبات لله عز وجل يدين، باب إثبات صفة العينين للعزيز. شو عامل شاب من الطلاب اللي مستعير كتاب من قبل يقول هذا كفر، عندما كل عنوان بيقول هذا كفر. إذن ظاهر النص اللي فهموه الصحابة هو الذي إحنا نقول فيه، لكن وخلاف ظاهر النص اللي فعلوهم صح. طيب هو لما يجي أول المؤول، لما يجي أول هو ما بقول لك أنا بدي أحرف النص، هو بقول لك ظاهر النص هذا يحمل معنى باطل، ظاهر النص هذا يحمل معنى. إذن هو مقر ومتفق معك على أنه ظاهر النص اللي أنت فهمت منه أنه المعنى اللي تبادر لذهني هذا المعنى اللي هو بيعتبره إيش؟ بيعتبره باطل. نعيد، لو كان ظاهر هذا النص، هو ما بقول لك أنه ظاهر، هذا مش ظاهره. باب لما قولك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد كما سيأتينا بعد قليل ندرك أصل معناها. تفضل تفضل يا أستاذ. أقول إخواني لعله هذا الكلام يفيدنا في المستقبل، نقطة مهمة جدا. الآن إحنا قلنا أن النص له معنى متبادر إلى الذهن صح، هذا يسميه إيش؟ ظاهر. فأهل البدع لا يخالف أن هذا ظواهر النصوص، لكن هو ما قبل ظاهر النص. إذن المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي عندما يسمع الخطاب هو ما ينكر أن هذا معنى يتبادر إلى الذهن صح، لكن بقول لك هذا الظاهر باطل. لذلك من الأشياء اللطيفة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية أنه هل ظواهر النصوص مراد أو غير مراد، يعني هل ظواهر النصوص مراد لدينا مطلوبة مقبولة عندنا أم غير مرادة. كنت مرة أقرأ للشيخ علي جزاه الله خير فسؤلي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال قيل للإمام أحمد أتأخذ بظواهر السنن، قال نعم. الشيخ طال ورقة وجزاه الله خير كتبها. إذن ظواهر السنن هذه مقبول عندنا، هذا منهج أهل السنة أن يقبل بظواهر النصوص. أنا بدي أكد على فكرة وعلى نقطة مهمة جدا إنه هذا المعنى لا ينازع أحد إنه هو المعنى المقصود من النص أو المتبادل الذهن، لكن شو بيعمل هو؟ بيعمل تحويله، بقولك هذا الظاهر باطل فأنا مضطر أخترع له معنى جديد. هذا المعنى الجديد بسموه تأويل، سيأتينا فيما بعد. لو صرف اللفظ هيك بقوله تأويل، يعني تفسير التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى آخر، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ. إذا هو لما بيعرف التأويل شو بقول عنه؟ صرف اللفظ عن ظاهره. إذا هو مقر إنه إيش؟ إنه هذا الظاهر جيد واضح. طيب هذا بسكر عليهم الطريق، إنه لو سألك سأل قال لك شو دليلك عن إنه أبو بكر رضي الله عنه فهم من النص اللي فهمته أنت إنه الله عز وجل له يدان، الله عز وجل له عينان، إن الله عز وجل له قدم وساق، إن الله عز وجل له قدم، إن الله عز وجل له يد، إن الله عز وجل له وجه، هذا في الصفات الخبرية. إن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، إن الله عز وجل استوى على العرش، إن الله على وارتفع، كل هذه الأشياء اللي هم بيخالفوا فيها. شو دليلك على إنه أبو بكر كمثال، أنا أقصد يعني في الصحابة مثلا، لكن إحنا بنمثل في أبو بكر رضي الله وارضاه، ما دليلك على أنك توافق أبا بكر في ذلك؟ نقول نقطة أول الصف، هل معنى النص هذا عند العرب يعني صح، يعني هذا اللفظ هل معناه أو هل ظاهره أن المراد به الشيء الذي تنفيه ولا لا؟ معينته ولا مش معين؟ طيب لو قلنا الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى أي بمعنى على وارتفع، هو بقولك ظاهر النص هذا أنه الله عز وجل على العرش، لكن هذا الظاهر باطل فأنا مضطر أول النص. إذن هو وافق على أنه الآن ظاهر النص أو المعنى المتبادر من النص اللي هو انت فهمته ووافقت عليه واللي هو فهمه لكن خالف في قبوله، واضح الفكرة؟ طيب بقول الدليل على انه ابو بكر فهم من النص ما فهمته انا، او انا فهمت النص ما فهمه منه ابو بكر رضي الله عنه، انه ابو بكر رضي الله عنه لا يمكن تأتي انت بنص تؤيد معناه الذي قلته انت مستدل بكلام ابو بكر، بمعنى انه سكوت الصحابة عن ظواهر النصوص اللي انت موافق انه هذه المعاني هي ظواهر النصوص، سكوت الصحابة يعتبر هذا إيش ماله؟ إجماع على قبولهم، إقرار وإجماع أنهم وافقوا على هذا النص. مين الآن اللي بيكون مسكين ومغرور وتائه اللي أخرج النص عن ظاهره إلى معنى آخر، جاء له بمعنى آخر محتمل صحيح لكن مش راجح، محتمل صحيح لكنه ليس براجح، دون أن يستطيع أن ينسب قوله هذا لأحد السلف. فلما يجي يقول له مثلا استوى بمعنى على وارتفع، مين سبقك لهذا الكلام؟ بقول له قال مجاهد وهو تلميذ ابن عباس بكل قوي زي ما اقولها بكل قوه، بقول قال مجاهد وهو تلميذ ابن عباس الرحمن العرش استوى اي على، وقال ابو العاليه وابو العالي من كبار التابعين وكان قد قرأ القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ورأى جمهرا من الصحابة. أبو العالية رأى جمهرا من الصحابة، واضح؟ قال روى عنه الإمام البخاري قال استوى أي ارتفع. فأنا الفهم العرب لما تسمع كلمة استوى على الشيء تفهم أنه إيش؟ أنه على وارتفع عليه. لو كان هذا المعنى مش مقبول عندهم كان ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه جاءوا بمعاني أخرى غير المعنى الذي يفهم العرب. فأنت عندما لا تستطيع أن تنسب قولك هذا، لذلك قولك هذا إلى أحد السلف، واضح؟ أنت الآن اللي خارج عن السرب زي ما أقولها، صح؟ واللي خارج عن الطريق. أما الذي كان يقول بظاهر النص وهذا ظاهر النص مؤيد بكلام السلف فهذا دليل على أنه هم أقروا هذا الظاهر، مظبوط ولا لا؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلنا أكثر من مرة في العقيدة الوسطية قال أمهلكم 3 سنين، أمهلكم 3 سنوات أن تأتوا بقول لعالم من الصحابة أو التابعين يخالف ما أنا أقول ما قلت به في الوسطية. قال أمهلكم 3 سنين أن تأتوا بقول سلفي قديم بمعنى صحابي أو تابع يخالف ما أنا عليه. قال ما أودعت في هذه العقيدة إلا ما قاله الله عز وجل وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال به سلف الأمة في القرون الخيرية. لما يتحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأتوا بنص يؤيد ما هم عليه في القرون 3 الأولى، القرون يسمون العلماء قرون خيرية، دليل على أنه قولهم مبتدع مخترع ولا قولهم أصيل؟ قولهم هم مبتدع مخترع، وأنه قول مخالفهم لهم أهل السنة والجماعة هو القول الأصيل. لما؟ لأنه أخذ بظاهر القرآن، أخذ بظاهر السنة، والمؤيد بأقوال سلف الأمة. ثم كما قلنا لا يعرف قول لصحابي أو تابعي أو واحد من أئمة التابعين معروفين مشهورين من زكون، لا تقول لي جعد بن درهم وجهم بن صفوان، وإن كانوا أدركوا بعض التابعين لكن لا يقال عنهم أدرس خير أو لا يقال عنهم اتبعوهم بإحسان، فهذول خارجين على الاتباع أصلا، واضح؟ فلذلك الآن عدم وقوفنا على كلام الصحابة يخالف ظواهر النصوص دليل على أن هذه النصوص ظواهرها مالها بالعبارة المعروفة مرادة ومطلوبة بحد ذاتها. تفضل. أحسنت أحسنت. نعم. كم باقي؟ فإذا هو أحسنت بارك الله فيك عبد الله. إذا لما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشكل عليهم شيء يستشكل عليهم، وهذا يأتينا في القاعدة اللي بعدها لتبين للناس ما أنزل إليهم، هل كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام عظيم جدا، هل كان مراده كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم التبيين الألفاظ فقط، وإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى قال لا أدري كما هو حقيقة قولهم؟ حقيقة قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الناس كلاما عن الله سبحانه وتعالى لا يعرف معناه، وهذا ما يتأكد لنا وسيذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكل وضوح بكل صراحة. فإذا إخواني بارك الله فيكم نقول يعني ما أنا تأملت أن ننهي الفقر القاعدة اللي بعد